بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مبحث الإيساغوجي، وذكرنا أن الحديث يقع في ثلاثة مقامات. المقام الأول حول تعريف الذات، وقرأنا في المنطق أن الذات يطلق على عدة معان، فتارة يطلق الذات في باب الحمل ويسمى ذاتي باب الحمل، وأخرى يطلق الذات في باب البرهان ويسمى ذاتي باب البرهان، وأخرى يطلق الذات في باب الإيساغوجي فيسمى ذاتي الإيساغوجي. فالتعريف المتقدم للذات هو ذاتي باب الإيساغوجي. بقي فيما يرتبط بالمقام الأول والمقام الثاني، وهو خصائص الذات التي أشرنا إليها. بقي أن نشير إلى أمرين. الأمر الأول فيما يرتبط بمقسم الكليات الخمسة. ما هو المقسم للجنس والفصل والنوعي والعرضي الخاص والعرضي العام؟ يمكن طرح احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المقسم هو الماهية. عليكم السلام ورحمة الله. فالماهية لا تخرج إما أن تكون جنسا أو فصلا أو نوعا أو عرضيا خاصا أو عرضيا عاما. هذا الاحتمال باطل، فيتعين قبول الاحتمال الثاني، وهو أن المقسم هو المفهوم والمعنى. والوجه في بطلان الاحتمال الأول أن من الكليات الخمسة ما ليس بماهية. عليكم السلام ورحمة الله. نظير ماذا؟ نظير تعريف الجوهر. إذا قيل الجوهر ماهية، إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، الموجود لا في موضوع يعتبر خاصة الجوهر. الخاصة التي تميز الجوهر عن العرض كون الجوهر يوجد لا في موضوع والعرض يوجد في موضوع. فالموجود لا في موضوع خاصة الجوهر. فهنا نلاحظ أن الموجود اعتبر من الخاصة، والخاصة أحد الكليات الخمسة. فلو كان المقسم هو الماهية لم يكن صحيح اعتبار الموجود لا في موضوع خاصة الجوهر. والوجه في ذلك لأن الوجود شيء والماهية شيء آخر. من هنا يقال أن المعنى والمفهوم إذا نسب إلى ما تحته المعنى الكلي، إذا نسب إلى ما تحته من الجزئيات فلا يخرج عن المعاني الخمسة. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول. وأما فيما يرتبط بالأمر الثاني في بيان وجه تسمية الذاتي بالذاتي، أو قل في بيان اعتبار الثلاثة الأقسام أي الجنس أي النوع أي الفاصل من المعاني الذاتية، هنا وجهان. الوجه الأول أن إطلاق الذاتي من باب نسبة المعاني إلى الذات، فكون الجنس ينسب إلى الذات فيعبر عنه بالذاتي، وكون الفصل ينسب إلى الذات فيعبر عنه بالذاتي. فمثلا الإنسان حيوان، نسبنا الحيوانية إلى ذات الإنسان فيقال الحيوان ذاتي لأنه منسوب إلى الذات. الإنسان ناطق، الناطقية نسبت إلى ذات الإنسان فيعبر عن الناطق ذاتي وهو الفاصل. فسمي الذاتي لأنه ينسب إلى الذات. أورد إشكال على هذا الوجه حاصله أن النسبة فرع الاثنينية، لا تتحقق النسبة إلا إذا تحققت أطرافها، ولا بد أن يكون كل طرف من أطراف النسبة مغايرا للطرف الآخر، إذ لا يصح نسبة الشيء إلى نفسه. النسبة فرع الاثنينية والاثنينية فرع المغايرة، فإذا لم تكن هناك مغايرة لا يصح نسبة الشيء إلى نفسه. بناء على هذه المقدمة الكبروية يقال في محل الكلام، إذا قيل الإنسان حيوان صح نسبة الحيوانية إلى ذات الإنسان، والوجه في صحة النسبة أن الإنسان شيء والحيوانية شيء آخر. إذا نسبت الناطقية وهي فصل إلى ذات الإنسان صحت النسبة لأن الإنسان شيء والناطق شيء آخر. ولكنه إذا قيل زيد إنسان هنا لا تصح النسبة. لماذا؟ لأن الإنسان هو عين حقيقة زيد، لأن عين حقيقة زيد كونه إنسان، فلا تصح نسبة الإنسان إلى زيد، إذ الشيء لا ينسب إلى نفسه. فإذا كان وجه تسمية الذات من باب نسبة الشيء إلى الذات، فالنوع وهو الإنسان لا يصح نسبته إلى الذات، إذ الشيء لا ينسب إلى نفسه. أجيب عن هذا الإشكال الذي سلم به قدام المناطق، وقد منعه كما عن العلامة كما عن المحقق العلامة الحلي، منعه أكثر المتأخرين، منع هذا الإشكال ودفع بأحد وجهين. الوجه الأول أنه من قال لكم لا توجد مغايرة بين الإنسان وبين زيد؟ إذ أنه عندما نسب الإنسان إلى زيد لم ينسب إلى ماهية زيد وهي الإنسانية الحيوانية الناطقية حتى يقال من باب نسبة الشيء إلى نفسه. بل نسب إلى زيد المتشخص بعوارضه المشخصة. وزيد في الخارج هو إنسان أو إنسان زائد تشخصه، إنسان بضميمة تشخصه. وزيد إذا لوحظ بما هو يجمع بين الإنسانية والتشخص كان شيء والإنسانية شيء آخر. فبالتالي يقال الإنسانية منسوبة إلى زيد المتشخص بكونه إنسان، فصحت المغايرة بين الإنسان وبين المنسوب إليه وهو زيد، فيقال الإنسان نسب إلى ذات زيد وذات زيد، وبناء على ذلك يطلق عليه ذاتيون. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أننا نحن في علم الميزان لا نراعي القواعد النحوية. بما أنه لا يراعى القواعد النحوية فلا يأتي هذا الإشكال، وإلا لو أردنا مراعاة القواعد النحوية والصرفية في مقام النسبة لما قيل ذاتي بل قيل ذووي لوجوب حدث التاء في النسبة كما قرأنا في الصرف. هذا هو الجواب الثاني، وهو عدم مراعاة القواعد الصرفية في مقام الميزان والمنطق والحكمة. بناء على ذلك، على أن الذاتي سمي بالذاتي من باب أنه منسوب إلى الذات، يطلق الذاتي على كل ما لم يكن خارجا عن الذات. كل معنى ليس خارج عن الذات يسمى ذاتي. وبناء على ذلك يندرج تحت الذاتي ثلاثة أقسام: الجنس، لأن الجنس ليس خارج عن الذات وهو الإنسان. الفاصل وهو الناطق، الناطق ليس خارجا عن ذات الإنسان. كذلك الإنسان، الإنسان ليس خارجا عن نفسه. فبالتالي الذاتي يطلق على كل ما لم يكن خارجا، فيصدق على ذلك الجنس والنوع والفاصل، لأن هذه الأمور الثلاثة ليست خارج عن ذات، بل هي إما تمام الذات كالإنسان أو جزء ذاتي كالجنس والفاصل. هذا الوجه الأول في التسمية. الوجه الثاني في التسمية أن إطلاق الذاتي من باب أنه ينتزع من ذات الأفراد. مثلا إذا أردنا أن نعرف كيف توصل العقل إلى الحيوان وإلى الناطق، نقول في المقام: عندما حلل العقل مفهوم زيد أو مفهوم الإنسان ووجده أنه يشتمل على الحيوانية ويشتمل على الناطقية، توصل إلى معنى الحيوان وكونه جزءا مشتركا، وتوصل إلى معنى الناطق وكونه جزءا مختصا. فالحيوانية انتزعت من ذات زيد، والناطقية انتزعت من ذات زيد عندما حلل العقل حقيقة زيد إلى إنسان إلى حيوان وإلى ناطق. بناء على ذلك يقال الذاتي ما كان جزءا من الذات، وهذا المعنى لا ينطبق إلا على موردين. المورد الأول هو الجنس، لأن الجنس داخل في حقيقة وماهية الإنسان. والمورد الثاني الفاصل وهو الناطق، لأن الناطق داخل في ماهية الإنسان. أما الإنسان فقد هنا يشكل ويقال أن الإنسان ليس عنوان انتزاعي، الإنسان موجود في الخارج بوجود أفراده. الإنسان موجود في الخارج بوجود زيد بوجود عمر بوجود بكر. فبما أن الإنسان يوجد في الخارج إذا لا يصدق عليه أنه منتزع من ذات الأفراد بل هو متحقق في الخارج، فبناء على ذلك لا يطلق على النوع أنه ذاتي، لأن الذاتي ما كان جزءا، والجزئية لا تتحقق إلا في ضمن الجنس وضمن الفاط، والنوع ليس جزءا من الذات بل هو تمام الذات. ولهذا يقول المصنف أن للذات إطلاقين، الذاتي إما بمعنى ما ليس بخارج، وهذا المعنى يشمل ثلاثة موارد النوع والجنس والفصل، أو أن يطلق الذاتي ويراد به ما كان جزءا داخلا، وهذا لا يطلق إلا على الجنس والفصل. ولهذا قال المعنى الأول أعم موردا من المعنى الثاني، هذا فيما يرتبط بالمقام الأول أو تتمة المقام الأول. أما المقام الثاني من البحث حول خصائص الذاتي التي تقابل خصائص العرضي، فذكرنا في البحث الماضي خمس خصائص. كان الكلام في الفرق بين الخصوصية الرابعة والخصوصية الخامسة. الخصوصية الرابعة كانت أنه يمتنع تصور ارتفاع الذات مع بقاء الذات، والخصوصية الخامسة أن ارتفاع الذات يستلزم ارتفاع الذات. قلنا هل يوجد فرق بين الخصوصيتين أم لا؟ قلت لكم يوجد فرق بينهما، عليكم أن تفكروا في الفرق، ولكن من باب المساعدة في معرفة الفرق بين الخصوصيتين أعطيك مفتاح الفرق وعليك أن تطبق. الفرق بينهما من حيث التصور والمتصور، إحدى الخصوصيتين تشير إلى امتناع المتصور، وإحدى الخصوصيتين تشير إلى امتناع التصور والمتصور، ولكن أي الخصوصيتين تلحظ جانب المتصور لا نفس التصور، المتصور لا نفس التصور، وأي الخصوصيتين تلحظ التصور والمتصور؟ هذا عليكم أو أوكلوه إن شاء الله إلى دراسة الحكمة. خب العلامة لم يذكر هاتين الخصوصيتين الأخيرتين أصلا، لا في البداية ولا في النهاية. أما فيما يرتبط بالمقام الثالث الذي وقفنا عنده وهو في بيان أقسام الذات، سنشرع أولا في بيان النوع، ثم نثنيه في بيان الجنس، ونثلثه ببيان الفاصل. وإن كان بودي أن نطرح مبحث النوع بما يتضمن النوع من مطالب، أقسام النوع، الإشكالات الواردة وما شابه ذلك في النوع، ثم نطرح بحث الجنس وما يرتبط بالجنس من تقسيمات، ثم نطرح الفصل وما يرتبط بالفصل من تقسيمات كما فعلنا في منطق الشيخ المظفر. ولكن المصنف أولا تعرض إلى تعريف النوع، ثم تعريف الجنس، ثم تعريف الفصل، ثم عاد وذكر تقسيم النوع، ثم ذكر تقسيم الجنس، ثم ذكر تقسيمات الفصل. فنحن نمنهج البحث على ضوء ما هو مقرر في المتن. فنشير أولا إلى تعريف النوع، ثم تعريف الجنس، ثم تعريف الفصل، ثم ما يرتبط بهذه الأمور الثلاثة من تقسيمات. فأولا يقع الكلام في تعريف النوع، النوع عليكم السلام ورحمة الله، النوع في اللغة هو الضرب من الشيء، فيقال مثلا الكلمة تنقسم إلى ثلاثة ضروب أي ثلاثة أنواع وهكذا. أما في الاصطلاح فالنوع يطلق في الاصطلاح على أحد معنيين أو على معنيين بنحو الاشتراك اللفظي. تارة يطلق النوع ويراد به صورة الشيء فيقال صورة هذا إنسان وصورة ذاك فرة فيطلق النوع ويراد به الصورة النوعية التي بها يتجوهر الشيء بها يتقوم الشيء يتقوم الإنسان بالنفس الإنسانية فيقال الصورة النوعية للإنسان النفس الإنسانية. الصورة النوعية التي بها يتقوم وبها يتجوهر الفرس الصورة الصاهلية أو الصورة الفرسية وما شابه ذلك. وتارة يطلق النوع ويراد به ما هو مذكور في علم الميزان والمنطق فيقال النوع هو تمام الحقيقة المشتركة بين ماهيات أو بين أفراد متفقة في الحقيقة يقع في جواب ما هو. هذا هو تعريف النوع بالاصطلاح الثاني. المصنف ذكر صياغتين للنوع. الصياغة الأولى قال النوع كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو. هذه هي الصياغة الأولى. الصياغة الثانية التي تعرض إليها المصنف هي أن النوع كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو. نتعرض إن شاء الله إلى الفرق بين الصياغتين. قال أقول المعاني هي الصور الذهنية من حيث إنها وضع بإزائها الألفاظ. هذا المقطع قرأناه. فإن عبر عنها بألفاظ مفردة فهي المعاني المفردة وإلا فالمركبة. والكلام هاهنا إنما هو في المعاني المفردة كما تتعرف. فكل مفهوم لا عفوا أنا قرأت بحث الجزء. أقول إنك قد عرفت أن الغرض من وضع هذه المقالة معرفة كيفية اقتناص المجهولات التصورية من المعلومات التصورية، وهي أي المعلومات لا تقتنص بالجزئيات بل لا يبحث عنها أي عن الجزئيات في العلوم. لماذا؟ قال أولا لتغيرها، ثانيا وعدم انضباطها، ثالثا وكون الجزئي ليس كاسبا وليس مكتسبا. وقلنا هذه العبارات سوف نوضحها في مبحث القول الشارع وفي مبحث البرهان. والمراد بنحو الإجمالي من قولهم الجزئي ليس كاسبا وليس مكتسبا أي أن الجزئي لا يقع معرفا لشيء ولا يكون معرفا، فهو لا يعرف ولا يعرف. الجزئي لا يكون كاسبا أي بمعنى أنه لا يعرف لا يقع حدا أو رسما، والجزئي ليس مكتسبا يعني ليس معرفا. هذا في مبحث القول الشارع. في مبحث البرهان عندما يقال الجزئي ليس كاسبا أو مكتسبا يعني لا يبرهن لا يقع حدا أوسطا ولا يبرهن عليه بالقياس، لا يبرهن ولا لا يبرهن ولا يبرهن. توضيح ذلك ودفع الإشكالات، لأنه أول إشكال يرد في ذهنكم، من قال أن الجزئي لا يعرف؟ نحن نعرف الجزئيات، نقول زيدون هو كذا كذا كذا، مثل هذه الإشكالات نرفعها في محلها. قال فلهذا صار نظر المنطقي مقصورا على بيان الكليات وضبط أقسامها. من هنا قيل إذا كان المنطقي لا يهتم بالجزئي، لماذا بحث مبحث الجزئي؟ إذا كان المنطقي لا يهتم إلا بالكليات، لماذا ذكر مبحث الجزئي، تعريف الجزئي، أقسام الجزئي وما شابه ذلك؟ قيل إنما بحث المنطقي الجزئي إما من باب أنه تمهيد للدخول في مبحث الكلي، أو من باب أن الكلي يتوقف تعقله على الجزئي. من باب أن الكلي، قلنا الكلي من المعقولات الانتزاعية التي يتوقف انتزاعها على ملاحظة الجزئيات، فإذا لاحظ العقل الجزئيات وحذف الخصوصيات وبقي على الجهة المشتركة توصل إلى مفهوم الكلي، فتعقل الكلي يتوقف على ملاحظة الجزئي. قال فالكلي إذا نسب إلى ما تحته من الجزئيات، فإما أن يكون الكلي نفس ماهية الجزئي كالإنسان، فالإنسان تمام حقيقة زيد، أو داخلا فيها كالجنس والفصل، أو خارجا عنها كالعربي العام والعربي الخاص. نعم. أو داخلا صح أصح، لأن حتى المصنف ذكر أو داخلا، المصنف القزويني الكاتب القزويني قال والكل إما أن يكون تمام ما هي إما أن يكون تمام ماهية ما تحته من الجزئ أو داخلا فيها. والداخل يسمى ذاتي، هذا هو المعنى الثاني الذي ذكرنا، قلنا الذاتي ما كان داخلا فيشمل الجنس والفصل فقط، والخارج عرضيا. وربما يقال الذاتي على ما ليس بخارج فيشمل الجنس والفصل والنوع، لأن النوع ليس بخارج لأنه تمام الماهية. وهذا المعنى أعم من الأول، أعم موردان، حيث أن هذا المعنى يشمل النوع والجنس والفصل، أما عنوان الداخل يشمل الجنس والفصل فقط، ونحن بينا منشأ ذلك. والأول أي الكلي الذي يكون نفس ماهية ما تحته من الجزئيات هو النوع كالإنسان. قلنا المصنف ذكر صياغتين، الصيغة الأولى أن النوع هو كلي، فبقوله كلي يخرج الجزئي، فالجزئي لا يقع نوعا لأن النوع يختص بالكليات، ولهذا عبر عنها بالكليات المحمولة. والكلي جنس يشمل الجنس والفصل والنوع والعرضي العام والعرضي، لأن جميعها كليات. كلي مقول على واحدين أو مقول على كثيرين، مقول بمعنى محمول، المقول هو المحمول، فالنوع إما أن يحمل على شخص أو أن يحمل على كثيرين، فإن حمل على شخص كقولنا زيد إنسان، فالإنسان حمل على واحد، على جزئي واحد زيد إنسان، وتارة يحمل على كثيرين زيد وعمر إنسان، الكثرة في المنطقية من اثنين فصاعدا، زيد وعمر إنسان، فهنا مقول على كثيرين. أيضا بقوله مقول على واحد يشمل ما كان له فرد واحد في الخارج فقط، نظير العنقاء. يقال ما هذا؟ يقال عنقاء. فالعنقاء نوع وإن لم يكن لها فرد في الخارج. الشمس نوع وإن كان لها فرد واحد في الخارج. أو على كثيرين كالإنسان، فإنه يقال على زيد وبكر وعمر وما شابه ذلك. إذن بقوله على مقول على واحد ليدخل ما كان له فرد واحد كالشمس، وبقوله على كثيرين يدخل ما كان له أفراد متعددة. إذا كان النوع يحمل على واحد فهو مقول في جواب ما هو، ويطلب به الخصوصية. أما إذا قيل على كثيرين فيطلب به الخصوصية والشركة. متى يتحقق طلب الشركة؟ إذا كان محمولا على متعدد على كثير. متى يكون طلب الخصوصية دون الشركة؟ إذا كان يحمل على واحد. قال على واحد أو على كثيرين متفقين في الحقيقة. فالإنسان عندما يحمل على زيد وبكر وعمر فهو متفق في الحقيقة، فحقيقة زيد وعمر وبكر حقيقة واحدة. بقوله متفقين في الحقيقة يخرج الجنس، لأن الجنس يقال على كثيرين متعددين في الحقيقة. فالحيوان يقال ويحمل على الإنسان والبقر والفرس والسنك وهي حقائق متعددة مختلفة وليست حقيقة واحدة. إذن بقوله متفقين الحقيقة يخرج الجنس عن التعريف. في جواب ما هو يخرج عن التعريف الفصل والعرضي بقسمي الخاص والعام. لماذا؟ لأن الفصل لا يقال في جواب ما هو، إنما يقال في جواب أي شيء هو. يقال أي شيء هذا الإنسان فيقال ناطق. أما النوع يقال في جواب ما هو، ما هو زيد يقال إنسان. أما الناطق يقال في جواب أي شيء، وأي لطلب التمييز. كذلك الخاصة، الخاصة أيضا يطلب بها تمييز الشيء عن بقية مشاركاته في النوع، فيقال أي شيء هو الإنسان فيقال ضاحك. الفرق بين الفصل والخاصة أن هناك طلب التمييز الذاتي في جوهره في ذاته، أما هنا طلب التمييز في عرضه في خاصته فيقال ضاحك. العرضي العام لماذا لا يقال في جواب ما هو كالماشي؟ لأن المراد بقولنا ما هو المراد بماء ماء الحقيقية، ما على قسمين قرأنا في التعريف. أس المطالب ثلاث علم، مطلب ما مطلبها المطلب لم. ما عندنا ماء شارحة وماء حقيقية. المراد بقولنا في جواب ما هو المراد بماء ماء الحقيقية. ومن الواضح أن الماشي لا يبين حقيقة النوع، فإذا قيل ما هو الإنسان لا يقال ماش، ما هو الحيوان لا يقال ماشي، يقال جسمون حساسون متحركون بالإرادة. ما هو زيد يقال إنسان ولا يقال ماش، لأن ماشي ليس في مقام بيان حقيقة زيد، حقيقة زيد يقال إنسانون. إذن بقوله في جواب ما هو خرج العربي العام، لأنه لا يقال في جواب ما هو، لأن المراد بماء ماء الحقيقية، وهنا العربي لا يقع جوابا عن ماء الحقيقية. هذا هو فيما يرتبط بهذه الصياغة. أشكل عليها القطب بإشكالين، قال والأول أي الكلي الذي يكون نفس ماهية ما تحته من الجزئيات هو النوع كالإنسان، فإن الإنسان نفس ماهية زيد وعمر وبكر وغيرها من جزئياته، وهي لا تزيد على الإنسان إلا، يعني وجه الامتياز وجه الاختلاف بعوارض مشخصة، فيقال زيد طويل عمر قصير، زيد أسود عمر أبيض، خارج عنه عن حقيقته. بها أي بهذه العوارض يمتاز شخص عن شخص آخر. ثم النوع لا يخلو إما أن يكون متعدد الأشخاص في الخارج أو لا يكون متعدد الأشخاص في الخارج. فإن كان متعدد الأشخاص في الخارج فهو المقول كالإنسان، فالإنسان متعدد الأشخاص في الخارج، فهو المقول في جواب ما هو بحسب الشركة والاشتراك. لماذا؟ لأنه جواب عن كثرة والخصوصية معا. فإذا قيل ما زيد وبكر وعمر فيقال إنسان، فالإنسانية وقعت جوابا بلحاظ الشركة لأنها تشترك في الإنسانية، وتقع جوابا عن الخصوصية. لماذا؟ لأن السؤال عن خصوصية زيد بيان خصوصية زيد هو بيان لخصوصية بقية الأفراد لأنها تشترك في حقيقة واحدة. الخصوصية التي تقوم زيد هي نفس الخصوصية التي تقوم بقية الأفراد. قال لأن السؤال بما هو عن الشيء إنما هو لطلب تمام ماهيته وحقيقته. لاحظ معي هنا عطف الحقيقة على الماهية. ذكرت لكم بالأمس أنه في علم الحكمة والفلسفة الماهية اصطلاح يغاير اصطلاح الحقيقة. الحقيقة لا تطلق إلا على الموجود الخارجي، أما الماهية اصطلاح يطلق على ما كان له تحقق في الخارج أو عدم تحقق في الخارج. أما في علم المنطق لا يفرق، قد تطلق الماهية ويراد بها الحقيقة، تطلق الحقيقة ويراد بها الماهية. فإن كان السؤال سؤالا عن شيء واحد كان طالبا لتمام الماهية المختصة به، يعني ليس طالبا لبيان الشركة لأنه لا يوجد شركة، لأن الشركة إنما تطلب إذا كان الجواب جوابا عن كثرة، وهنا جواب عن شخص واحد. وإن جمع بين شيئين أو أشياء، يعني زيد بكر عمر، في السؤال ما هو زيد بكر عمر، كان طالبا لتمام ماهيتها، وتمام ماهية الأشياء إنما يكون بتمام الماهية المشتركة بينها وهي الإنسانية. ولما كان النوع متعدد الأشخاص كالإنسان كان هو تمام ماهية كل واحد من أفراده. فإذا سئل عن زيد مثلا بما هو، ما هو زيد، كان المقول في الجواب هو الإنسان. لماذا؟ لأنه تمام الماهية المختصة به. وإن سئل عن زيد وعمر بما هما، هنا بحسب الشركة أيضا، كان الجواب الإنسان أيضا. لما؟ لأنه الإنسان كمال ماهيتهما المشترك بينهما، فلا جرم يكون مقولا في جواب ما هو بحسب الخصوصية لأنه يبين تمام خصوصية زيد وتمام خصوصية عمرو وتمام خصوصية بكر، وبحسب الشركة لأنه جواب عن كثرتين. وإن لم يكن متعدد الأشخاص في الخارج بل ينحصر نوعه في شخص واحد كالشمس، كان مقولا في جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة دون الشركة. لماذا دون الشركة؟ لأنه لا توجد كثرة والشركة فرع الكثرة، لأن السائل بما هو عن ذلك الشخص لا يطلب إلا تمام الماهية المختصة به. إذ لا فرد آخر له في الخارج حتى يجمع بينه وبين ذلك الشخص في السؤال حتى يكون طالبا لتمام الماهية المشتركة. وإذا علمت أن النوع إن تعددت أشخاصه في الخارج كان مقولا على كثيرين في جواب ما هو كالإنسان، فيقال في جواب ما هو زيد وعمر وبكر. وإن لم تتعدد كان مقولا على واحد في جواب ما هو، فهو إذن النوع كلي، كلي إما كلي لأنه طبعا كلي من باب أنه يقال على واحد ويقال على كثيرين، مقول على واحد أو على كثيرين، فالكلي جنس لأنه يقال على واحد ويقال على كثيرين، أو جنس الكلي جنس باعتبار أن الكلي يشمل الجنس والفصل والنوع والعربيين، أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو. فالكلي جنس لأنه يشمل ما يقال على واحد وعلى كثيرين، أو يشمل الجنس والفصل والنوع. وقولنا مقول على واحد ليدخل في الحد، طبعا هنا عندما يقال ليدخل في الحد كأنه يوهم أن تعريف النوع تعريفا حديا لا تعريفا رسميا، مع أن المشهور أن تعريف الرأس عفوا تعريف النوع والجنس والفاصل من التعريفات الرسمية. فبناء على ذلك نحمل قوله ليدخل في الحد، الحد بالمعنى الأعم وهو التعريف، ليدخل في الحد أي ليدخل في التعريف. النوع الغير المتعدد الأشخاص كالشمس، وقولنا أو على كثيرين ليدخل في الحد النوع المتعدد الأشخاص كالإنسان، وقولنا متفقين بالحقائق ليخرج الجنس، فإن الجنس مقول على كثيرين، ما هو الإنسان والبقر يقال حيوان لكن مختلفين بالحقائق، فحقيقة الإنسان غير حقيقة الفرس. وقولنا في جواب ما هو يخرج الثلاثة الباقية أعني الفصل والخاصة. لماذا؟ لأن الفصل والخاصة يقالان في جواب أي شيء هو لا في جواب ما هو. والعرض العام، العرض العام أي العربي العام. لماذا؟ لأن العربي العام لا يقال في جواب ما هو، لأن المراد بماء ماء الحقيقية، والعربي العام كالماشي لا يقع جوابا لسؤال ما هو الحقيقية، لأنها لا تقال في جواب ما هو. وهناك نظر، يعني هناك إشكال يتوجه على هذه الصياغة. ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال من جهتين. الجهة الأولى أن التعريف يتضمن أمرا زائدا، فيه استدراك، فيه حشو، فيه زيادة، والزيادة في التعريف تخرجه عن الفنية. الجهة الثانية أن التعريف ليس جامعا، بيان الجهة الأولى الاستدراك والحشو في التعريف، بيانه من من من بالالتفات إلى أمرين. الأمر الأول، إذا قال النوع كلي مقول على واحد أو مقول على كثيرين، نسألك ما هو مرادك بقولك مقول على كثيرين؟ إن كان المراد مقول على كثيرين، أي مقول على الأفراد الأعم من تحققها في الخارج أو في الذهن، فنقول قولك مقول على واحد زائد. لماذا؟ لأن الشمس وإن كان لها فرد واحد في الخارج، ولكن العقل لا يمنع أن يفرض لها أفراد كثيرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنك لما قلت مقول على كثيرين لا نحتاج إلى كلمة كلي، لأن الذي يقال على كثيرين الكلي أم الجزئي؟ الكلي. فبقولك مقول على كثيرين نستغني عن الكلي، لا نحتاج أن نذكر كلي مقول على كثير، نكتفي بقولك مقول على كثيرين من دون الحاجة إلى ذكر كلمة الكلي، لأن المقول على كثيرين هو الكلي. هذا بلحاظ الاستدراك والزيادة. أما بلحاظ عدم الجامعية فنقول التعريف لا يكون جامعا. لماذا؟ لأنه إذا كان المراد بقولك مقول على كثيرين الكثرة في الخارج، فيخرج عن النوع الشمس، لأن الشمس ليس لها أفراد كثيرة في الخارج، إذن لا يخلو الأمر. إما أن يكون المراد بقولك مقول على كثيرين الكثرة بالقوة، يعني الأفراد المتحققة بالفعل أو التي يفرض تحققها، فنقول لا نحتاج بقولك على واحد، لأن الشمس وإن انحصر فردها في واحد في الخارج، ولكن لا يمنع العقل أن يفرض لها أفراد كثيرة ولو في الذهن. وإما أن يكون المراد بمقول على كثيرين الكثرة الفعلية، فنقول التعريف ليس جامعا. لماذا ليس جامعا؟ لأن الشمس ليس لها أفراد كثيرة في الخارج. ولهذا قال وفيه نظر، وهناك نظر، وهو أن أحد الأمرين لازم على يلزم يترتب على التعريف. ما هما؟ إما اشتمال التعريف على أمر مستدرك، يعني زائد حشو، عندكم مستدرج، أعتقد اشتباه في الطب، مستدرك، هذا الأمر الأول. أو الأمر الثاني، وإما ألا يكون التعريف جامعا. بيان ذلك، لأن المراد بالكثيرين، وقال مقول على كثيرين، ما هو المراد بقولك مقول على كثيرين؟ لا يخلو. إن كان مطلقا، ما معنى مطلقا؟ سواء كانوا موجودين في الخارج أو لم يكونوا، يعني يطلق على الأفراد الأعم من الخارجية والذهنية، فيلزم أن يكون قوله المقول على واحد زائدا حشوا. لماذا؟ قال لأن النوع الغير متعدد الأشخاص في الخارج كالشمس مقول على كثيرين موجودين في ذهني، وإن كان المراد بالكثيرين الموجودين في الخارج يخرج، هذا عدم الجامعية، يخرج عن التعريف الأنواع التي لا وجود لها في الخارج أصلا كالعنقاء، فلا يكون جامعا، وكالشمس أيضا. مقول على واحد أو كثير، وإن لا، قال وإن كان المراد بالكثيرين الموجودين في الخارج، الشمس داخل. نعم بقوله مقول على واحد يدخل الشمس، لكن العنقاء التي ليست مقولة على أفراد في الخارج ولو فرد واحد فهي لا يتضمنها تعريف، لأنها لا تقال لا على واحد ولا تقال على كثيرين. يخرج عن التعريف الأنواع التي لا وجود لها في الخارج أصلا كالعنقاء فلا يكون جامعا. والصواب أن يحذف من التعريف قوله على واحد بل لفظ الكلي أيضا. لماذا؟ فإن المقول على كثيرين يغني عن الكلي، لأنه المقول على كثيرين هو الكلي. ويقال النوع، هذه هي الصياغة الثانية. النوع ما هو؟ المقول على كثير فيشمل ما كان له فرد في الخارج واحد كالشمس، ويشمل ما كان له أفراد كثيرة في الخارج، ويشمل ما لا فرد له في الخارج. لماذا؟ لأن المراد بالكثيرين الأعم من الأفراد الذهنية والأفراد الخارجية، الأفراد المتحققة بالفعل والأفراد الفرضية. بالحق متفقين بالحقيقة في جواب ما هو، وحينئذ يكون كل نوع مقولا في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا. لماذا بحسب الشركة؟ لأن النوع جواب عن كثرة. قد تقول كيف عن كثرة وبعض الأنواع ليس لها فرد وبعض الأنواع ليس لها إلا فرد، أين الكثرة؟ نقول نحن المراد بالكثيرين الأفراد الذهنية، فالعنقاء لها أفراد كثيرة ولهذا هي مفهوم كلي، لا يمنع العقل فرض صدقها على كثيرين. وبحسب الخصوصية أيضا. والمصنف لما اعتبر النوع في قوله في جواب ما هو بحسب الخارج اضطر أن يقسم ما يقال بحسب الشركة والخصوصية معا وإلى ما يقال بحسب الخصوصية المحضة. ما يقال بحسب الخصوصية والشركة إذا كان المقول على كثيرين في الخارج، بحسب الخصوصية فقط دون الشركة إذا كان النوع ليس له إلا فرد واحد. إلا فرد واحد لا توجد شركة، توجد خصوصية، بيان خصوصية لا بيان شركتين. بينما نحن نستغني عن ذلك، نحن قلنا النوع مقول على كثيرين والمراد بالكثيرين الأعم من الأفراد الخارجية والأفراد الذهنية، فإذا كان المراد بالأفراد الذهنية دائما يكون الجواب عن كثرتين، فيكون النوع بيان للشركة والخصوصية معا. أما المصنف قسم، قال النوع تارة يكون جواب عن الخصوصية والشركة وهو فيما إذا كان النوع له أفراد كثيرة في الخارج، وأخرى يكون بحسب الخصوصية فقط دون الشركة وهو فيما إذا كان النوع ليس له إلا فرد واحد. قال وإلى ما يقال بحسب الخصوصية المحضة، وهو خروج عن هذا الفن من وجهين. أولا يقول فلأن نظر الفن أي علم المنطق عام يشمل المواد كلها. ما معنى المواد كلها؟ يعني ما كانت أفراد خارجية وما كانت أفراد ذهنية، فالتخصيص بالنوع الخارجي ينافي ذلك. المنطق عندما يعبر مقول على كثيرين لا يراد الأفراد الخارجية فقط بل الأعم من الخارجية والذهنية، فلماذا تخصص الأفراد بالخارجية؟ هذا أولا. وأما ثانيا يقول فلأن المقول في جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة عندهم أي عند المناطق هو الحد التام للنوع، فإذا قيل ما هو زيد وتريد الخصوصية المحضة لا يقال إنسان يقال حيوان ناطق، فالحد وهو الذي يشتمل على الجنس والفاصل، هو الحد التام بالنسبة إلى المحدود، وقد جعله المصنف من أقسام ناورة. تتمة الكلام يأتي إن شاء الله. بقي أن نشير ما معنى تمام الحقيقة المشتركة، نذكر فيها وجهين ونشرع في تعريف الجنس ونذكر الفوارق بين الجنس والنوع، والحمد لله رب العالمين.